حبك حبي يا مجنون، لكن ما اقدر احكيلك. احبك يا بعد هالكون، روحي ما تبي غيرك. انا يا خلي اتعذب في بعدك عذابي شوق، ولو اني عليك اكذب اصير انسان فاقد ذوق. احبك حبي يا مجنون، لكن ما اقدر احكيلك. احبك يا بعد هالكون، روحي ما تبي غيرك. ذايب بين يديك القلب حبيبي، فدوتك عيني. قبل حبك انا ما كنت ولا اي شي يعني لي. انا دنياي من دونك حبيبي ما لها معنى. ابدعي ربي صونك طول العمر يجمعنا. حبك حبي يا مجنون، لكن ما اقدر احكيلك. احبك يا بعد هالكون، روحي ما تبي غيرك.